فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للإنس والجن، والجن يقال لهم ناس، كما في قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فعلى قول في تفسير هذه الآية الذي يوسوس في صدور الناس، الموسوس لهم من الجنة والناس، فالناس تشمل الجن والإنس على قول في تفسير هذه الآية. والجن كما يقال لهم ناس يقال لهم رجالا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. جاءت الآيات صريحة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن. يقول الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ويقول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي يعني انتهت القراءة ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العالمين وأرسل إلى الناس كافة إلى الجن والإنس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. تكلمنا عن هذا الحديث تفصيلا في الخطبة الماضية، ومن هذه الخمس قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس عامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم بشر صحابته وبشر الأمة بانتشار هذا الدين عبر ربوع الأرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرق وكان من أشد أهل مكة تعذيبا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده متوسدا رداءه في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني احنا عذبنا كثيرا، ادعو الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش لكن أعطى له وللأمة درسا في الثبات عند المحن، مش لازم الاستعجال. القضايا قضايا الدين قضايا أمم، يعني ممكن قضية معينة حتى يستجيب لها الناس ممكن تستمر سنوات طويلة وإن عليك إلا البلاغ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فتحفر له حفرة ثم يوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يصرفه ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. والله ليتمن الله هذا الدين أو هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. دي بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغلبة للإسلام وأن هذا الدين وهذا الأمر يتمه الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله دوى إلى الأرض من مشرقها إلى مغربها وإن ملك أمتي. شوف الكلام دقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ملك أمتي، يعني هذا الأمر قد لا يحدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ملك أمتي الخلفاء والأمراء بعده، وإن ملك أمتي يبلغ ما زوي لي منها، يعني من المشرق إلى المغرب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر يبلغ ما بلغ الليل والنهار، يعني كل مكان في الأرض تشرق وتغرب عليه الشمس يبلغ هذا الدين. إن هذا الأمر يبلغ ما بلغ الليل والنهار، لا يدع الله بيت شجر بيت مدر ولا وبر. المدر اللي هو معمول من الطين يعني، والوبر اللي هو الصوف يعني، حتى خيمة كده ولا بيت من الطين، أي بيت وإن قل، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في الإسلام بعز عزيز وذل ذليل، ذلا يذل الله به أهل الكفر وعزا يعز الله به أهل الإسلام. دي بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الإسلام دين عالمي يبلغ مشارق الأرض ومغاربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين وللناس كافة. ومن الأدلة على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى ملوك الأرض، حوالي 11 أو 12 رسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام. من أهم هذه الرسائل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم، يعني أعظم قوة كانت في الأرض الفرس والروم، قيصر وكسرى، والاثنين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم رسل. فأرسل إلى ملك الروم دحية الكلبي، وكان وسيما أنيقا. كان دحية الكلبي كان جبريل لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر يأتيه في صورة دحية، يعني الوحي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم دي أحوال، كان من أخف على النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكلم في صورة بشر، كان يأتي في صورة دحية الكلبي من حسنه وجماله. النبي اختار دحية وأرسله إلى ملك الروم. ملك الروم كان عنده حنكة، طبعا هي الرسالة الأول كانت راحة لعظيم بصرى، وده كان تابع لملك الروم، هو خد الكتاب وأرسله لملك الروم. ملك الروم قبل ما يقرأ الكتاب، يعني أنا حاول أقول لك الحديث مع ما فيه من بعض الطول لما فيه من الفوائد، قبل ما يقرأ الكتاب قال: ابحثوا لي عن أحد من أهل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. بحثوا لقوا أبو سفيان وبعض جماعة من قريش موجودين في الشام. تعالوا، ملك الروم عايز. قال: أيكم أقرب إليه نسبا؟ قال أبو سفيان، كان لسه ما أسلمش خلي بالك. قال: أنا. قال: اجلس أمامي. قال: فأجلست بين يديه، وقال لباقي من معه: اجلسوا خلفه، فإن كذب فأخبروني. يقول أبو سفيان: والله لولا أنهم يؤثروا علي كذبا لكذبت، لأن النبي كان في هذا الحال قبل أن يسلم من أعد من ألد أعدائه، وهو الآن بيرسل لمين؟ لملك الروم. يعني لو حسب وشاية ووقيعة ملك الروم يبعثه اللي هو يستأصله. يعني فرصة عظيمة. ولكنه لم يكذب. قال لولا انهم يؤثروا علي كذبا لكذبته. لكن هو لم يكذب. يعني الكذب حتى مستقبح عند العرب في الجاهلية. قال اني سائلك. طبعا في ترجمان بيترجم. هل هو ذو حسب فيكم؟ قال نعم. قال هل احد من اقربائه ملك؟ قال لا. قال هل يكذب؟ قال لا. شوف حتى هنا قال لا انت صادق كان صادق لمين قبل البعثة. قال هل يكذب؟ قال لا. قال يتبعه ضعفاء القوم ام اسيادهم رؤساءهم وشرفاءهم؟ قال بل ضعفاءهم. قال هل يزيدون ام ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد احدا منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قال لا. قال هل حاربتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم؟ الحديث ده في البخاري ومسلم. واللفظ ده بقوله ده لفظ البخاري. قال هل كانت بينكم وبينه حرب؟ قال نعم. قال كيف كانت الحرب بينكم؟ قال كانت سجالا. يعني مرة ينتصر ومرة احنا ننتصر. قال هل يخطر؟ قال لا. قال هل ادعى النبوة احدا من قومه قبله؟ قال لا. قال لترجمانه قل له سألتك هل هو ذو نسب فيكم؟ فقلت نعم. وكذلك الانبياء يبعثون في انساب قومهم. لازم يكون ايه من قبيلة وليه عزة ومنعة. ما من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ارسل الله نبيه الا كان في عزة ومنعة من قومه عشان يحموه يبلغ ايه رسالته. غير رسالة. وسألتك هل كان احد من ابائه واجداده ملكا؟ فقلت لا. لو كان احدهم ملكا لقلت يطلب ملك ابائه. يبقى مفيش ملك كده مش ملك الاباء ولا حاجه. وقلت لك هل يكذب؟ قلت لا. فما كان لهذا الرجل، ده كلام قيصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لهذا الرجل اللي هو النبي ان يترك الكذب على الناس ويكذب على رب الناس؟ طالما ما بيكذبش مش بيكذب على الناس، هيكذب على رب سبحانه وتعالى. وسألتك عن اتباعي الضعفاء ام الاشراف؟ فقلت الضعفاء. فقلت لك وكذلك اتباع الرسل. قلت لك هل يزيدون ام ينقصون؟ فقلت يزيدون. وكذلك الايمان اذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب. قلت لك هل يرتدون او يرتد واحد منهم سخطة لدينه بعد ان دخل فيه؟ فقلت لا. وكذلك الايمان حتى يتم. سألتك عن الحرب فقلت سجالا. وكذلك الامر بين الانبياء واقوامهم حتى يقضي الله امره، حتى لما الغلبة للاسلام. وسألتك هل يغدر؟ فقلت لا. وكذلك الانبياء لا يغدرون. قلت لك هل ادعى ذلك احد من قومه قبله؟ فقلت لا. ولو كان احد ادعى ذلك قبله لقلت يستن بمن قبله وبما يأمركم. لسه بيسألوا تاني. قولي ده جاب ليه؟ ما يقرأ الكتاب عايز يكون معلومات. وبما يأمركم؟ قال يأمرنا، يعني يأمر قومه، ما كانش أفهم أبو سفيان، يأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف. قال إن كان الأمر كما تقول فإنه لنبي الله حقا، وكنت أعلم أنه خارج وما كنت أظن أنه فيكم. ولو كان الأمر كذلك ليبلغن ملكه ما تحت قدمي. إلي بالكتاب. هو عرف كده ان هو ايه؟ نبي حق. إلي بالكتاب. فإذا فيه بعض الروايات بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله. اللي يكتب كتاب يبدأ باسمه. شوف قوة الإسلام. من محمد رسول الله إلى هرق عظيم الروم. كسرى بعد ما يشوف شوية الكلمة دي أثرت فيه. لأن يبدأ ازاي باسمه قبل اسمي. لكن ملك الروم عرف بقى ان هو نبي. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أسلم تسلم. تسلم من القتل. تسلم من دفع الجزية. تسلم في الدنيا والآخرة. أسلم تسلم. أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. مرة إيمانه بعيسى ومرة إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو إيمانه وإيمان قومه. لأن الناس على دين ملوكهم. فإن أبيت فإن عليك اسم الأريسيين. اللي هم الفلاحين كانوا معروف أهل الشام معظمهم اشتغل بالفلاحة. وبعض يقولوا إن الأريس ده كان واحد من أجدادهم يعني. ما كانش يؤمن بالتثليث. فبعد ما خلص الكتاب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له آية اللي هي في آل عمران. قل يا أهل الكتاب على طول قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم. خلص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. حصل لغط من الناس الموجودة مع قيصر. قال أبو سفيان واخد بالك فأمر بنا فأخرجنا. بيقول لي جماعة اللي معاه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. دي اللي قلت لكم المرة اللي فاتت في الخطبة الماضية. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة مالك بني الأصفر يخافه. الزهري كما في الحديث في البخاري بيقول إن هرقل دعا عظماء الروم. حطوا في مكان وقفل عليهم الباب. قال هل لكم في خيري الدنيا والآخرة؟ هل لكم في المغنم؟ قالوا فحاصوا حيصة في الحمر وبادروا إلى الأبواب. عشان يهرب منه بقى وفي إيه يتصرفوا معاه. هم عرفوا كده إن هو دخل الإسلام في قلبه. فحاصوا حيصة في الحمر ثم لجأوا إلى الأبواب فوجدوها قد أغلقت. قال إلي بهم. شوف بقى هنا ما أسلمش. إلي بهم إنما كنت أختبر إيمانكم فرضوا عنه وسجدوا له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لم يسلم. بعد شوف زي كده الغرب يعرف مش راضين يسلموا. قال لم يسلم ضمن بملكه. ده هو بيقول لو هو ده النبي انا اذهب اليه واغسل تحت قدميه. اغسل قدميه. ده بيقول كده لما قرا الكتاب. وبعد كده لما لقاه مش موفقينه البطارقه راح بقي على كفره. بل فعل ادهى من ذلك. بعد اجل من سنتين من هذه الرساله حارب المسلمين. في اليرموك بعد سنتين كان في حرب بينهم وبين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ايضا عبد الله بن حذافه السهمي الى ملك الفرس كسرى. بعثوا نفس الرسالة كده زيها. هو أول ما بدأ الرسالة من محمد رسول الله مزق الرسالة وقال كلمة شديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد من عبيدي من رعيتي يبدأ باسمه قبل اسمي، ومزق الرسالة. النبي لما عرف قال مزق الله ملكه، ده عليه مزق الله ملكه. كمثل الامر بتاع ملك الفرس من جبروته، ارسل لواحد اسمه باذان في اليمن، كان عامل من عماله على اليمن، قال له ارسل لي من يأتني بهذا الرجل. والثاني ملك اليمن كان في الوقت ده النبي بعته معاذ بن ايه، معاذ بن جبل، بعته برضه يدعو للاسلام باذن ملك اليمن. خلي بالك شوف الاحداث كلها. ارسل لباذان اللي هو كسرى ارسل من ياتيني بهذا الرجل. راح الثاني كاتب له كتاب للنبي ان ملك الفرس عايزه، مع اثنين كده اثنين شداد كده راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له الكتاب دوت وملك الفرس عايزك، واحنا هناخدك نوديك عندي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ قال له يعني اعطيك الرد في الغد، اصبر شويه بكره انا هرد عليك. في هذه الليله استجاب الله عز وجل لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن ملك الفرس عمل ثورة داخلية على أبيه وقتله وأخذ منه الملك. راح قال لهم الرد، قل لملكك اللي هو باذان إن ربي قد قتل ربه. إن ربي قد قتل ربه. قالوا إحنا جايين لك، انت عملت امر بسيط، هنروح نقول انت عملت اللي مش كمان مش هتيجي؟ قالوا اذهب بهذا. راح الباذان قالوا له كده. في هذه الاثناء جه البريد المستعجل من ابن ملك الفرس، قال له عرفه بالحضر ان هو بيجي ملك مكان ابيه، وقال لا تهجو محمد وانتظر حتى ابوك بامتي امره. اذا يعني ده محمد عرف فعلا بالامر ده قبل ما يجينا، يبقى اذا ده رسول فعلا، فامن وكل زعماء اليمن اسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ايضا الى المقوقس، ارسل حاطب ابن ابي بلتعه اللي هو كان ملك مصر والاسكندريه، نفس الكتاب المقوقس لم يسلم، ولكنه اكرم رسول الله عز وجل واعطاه هديه بغله يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، فضلت موجوده لحد زمن معاويه، واعطاه جاريتين قال ان لهما شانا عندنا في مصر، منهم ماريه اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ارسل الى النجاشي، غير النجاشي اللي هو اللي كان الهجره الاولى ليه، واخد بالك، وارسل الى اكثر من 12 ملك، غالبهم اسلم وبعضهم لم يسلم واحسن الرد. ما فيش حد مزق الكتاب الا هذا ملك الفرس اللي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتمزيق ملكه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. ذكرنا ان الاسلام دعوة عالمية يعني للكل. الغرب يحاربون الاسلام ليل نهار، بعضهم عنده بعض الشبه، يعني في شرح حاجه كده في دماغهم منعاهم عن الاسلام. هذكر لكم يعني اثنين ثلاثه بس من الشبهه دي علشان نعرف عظمه ديننا، وان كلامهم ده اصلا هم لم يدرسوا الاسلام حق دراسته. واللي بيدرس منهم الاسلام ويتعمق فيه بيسلم، وكثير من علماء الغرب اسلموا بسبب الاعجاز في القران، الاعجاز في السنه، دراسه حال النبي صلى الله عليه وسلم. اي حد ادعى النبوه على طول الا يقتل الا يهزم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نبي ونصره الله عز وجل وايده حتى مات ودينه ينتشر، كدليل ان ايه؟ ان هو من عند الله عز وجل، والا لقسمه الله. اهم حاجه احنا برضو نعرف المعلومه دي، يعني غالب الناس ما يعرفوهاش. حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الكساني ان حديث نزول القران على سبعه احرف متواتر، يعني عدد كبير جدا من الصحابه بيرويه. لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقران، القران اناجينا في صدورنا، نحفظ كتاب الله عز وجل، نقراه ونحفظه من صدورنا، والبعض يحفظ في السطور. فلما نزل للحفظ لازم يكون في تسهيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كان نازل بلسان قريش، قريش ام القرى، مركز العالم الاسلامي، يعني الارض دي كره، الكره دي لها مركز، مركز الارض هي مكه. ولذلك مفيش طيران، لان الجزيره تبقى شديده في الحاله دي، مفيش طيران يطلعوا بالكعبه، مش عشان حاجه هم ما يقدروش يطلعوا بالكعبه اصلا، مركز الكره الارضيه. الاشعاع متوازي لكل العالم من المركز. يعني انطاق الاقطار كده بتاع الكره دي واخد بالك متساويه في كل الجهات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني افضل لسان في العرب وافصحهم لسان قريش، فاختاره الله عز وجل لان ينزل القران بلهجتهم ولغتهم. كان في قبائل ثاني، اليمن وهذيل واليمامه وحريق، سبع قبائل كان لهم لهجات مخالفه في بعض الكلمات، يا ريت نفهم الكلام ده كويس، مخالفه في بعض الكلمات للسان قريش. يعني مثلا زي ما بيقول ابن عباس كنحو قوله تعالى هلم اقبل، ما هم كلهم ايه؟ معنى واحد، لكن كلمات مختلفة. واحد تقول له اقبل يجي، تقول له تعالى ما يفهمكش، تقول له هلم يجي، تقول له اقبل ما يفهمكش. هي كده، هي كانت لهجات عند العرب. فلما نزل القرآن بلسان قريش النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل زدني، فزاده لسان اخر، يعني بعض الكلمات تقرا بلهجه غير لهجه قريش، حتى وصلت الاحرف الى سبعه احرف كلها كاف شاف من عند الله عز وجل. وده اسمه اعجاز بلاغي، لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل القران بسبعه احرف كلها فيها اعجاز، فهذا دليل انه من عند الله عز وجل. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم استحر القتل في القراء اللي كانوا الحفظه من الصحابه، واخد بالك؟ فبعض الصحابه شاوروا ابو بكر ان هو يجمع القران. ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب الجمع فيه في الصدور، وكان مكتوب في السطور ولكن مش في مصحف واحد، مش مجموع كده، لان كان لسه بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فابو بكر قال له عمر كيف افعل امرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال به حتى شرح الله صدره. فارسل الى زيد بن ثابت، كان شاب تقي ورع من كتبه الوحي، واخد بالك، كان انصاري مش من قريش، وامره ان يكتب الايه؟ يجمع القران. كان بيتكتب ايه القران؟ على ايه؟ لحى جمل، ورق شجر، مش عارف، جلد باعل، جلد ابل، كل اللي لقى حاجه يكتب عليها ايات من القران ويشيلها عنده. فجمع القرآن بكل الأحرف، جمعه أبو بكر في مصحف واحد، وسمي في هذا الوقت مصحف، وضعه عند حفصة، يعني فضل عند مين؟ عند حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر. بعد كده بدأ يدخل الناس في الايه؟ ده النبي مات عن اكثر من 100,000 صحابي. بعد كده بعد وفاة النبي والفتوحات بدأت ايه؟ يكثر العجم اللي هم لسانهم مش عربي يدخلوا الاسلام. بدأ يدخل الاسلام فبدأ يقول ايه؟ اللسان بتاعي انا اللي صح، اللسان بتاعك انت غلط. فراحوا الصحابة قالوا لسيدنا عثمان ادرك الناس قبل ان يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. راحوا هم الصحابة اتخذوا على ايه؟ قالوا القرآن في الاول كان نازل بلسان مين؟ بلسان قريش. نزل باكثر من لسان تخفيفا على الامة. طب الناس حفظوه الان وبدأوا يقولوا ده صح وده صح، مع ان كله من عند الله عز وجل، لكن هم لسه مش فاهمين في الاسلام جو. قال ارى ان نرد القرآن الى لسان قريش، مع ان الاحرف الثانية من عند مين؟ من عند الله عز وجل، لكن حتى لا يختلف الناس. وبعد كده الصحابة والتابعين خير الامة بيقولوا كده، فما بالك باللي يجي بعديهم؟ احنا نعمل ايه؟ نجمع القرآن كله بلسان قريش فقط، وعشان ما يحصلش اختلاف احنا نحرق كل اللي مكتوب من القرآن ما عدا هذا المصحف، عشان ما حدش يقول ده وده. لا، احنا زي ما نزل النزله الاولى بلسان قريش نجمع بلسان قريش ونحرق ما عداه. هم ما حرقوش، ما بقى كله من عند الله عز وجل. والموضوع اللي عملوه من حرق باقي الاحرف حفاظا على جناب القرآن اللي هو كان نازل فيه في الايه؟ في الاول. معايا كده؟ فراح كل الصحابه كل اللي عندهم من صحف احرقوها الا المصحف اللي كان عند حفصه، احرق في عهد مروان، اخذوا منه بعد كده بعد ما ماتت، خدوا من عبد الله بن عمر اخوها وايه؟ واحرقوا. الناس اللي مش فاهمه او الشيعه يقولوا لا ده حصل تحريف، ده حاشوا ايات الوصيه لعلي. ربنا يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له حافظون. ده ربنا اللي تكفل بحفظي، لم يتكفل بحفظ التوراه ولا الانجيل، وكل حفظها الى الرهبان والاحبار بما تحفظوا من كتاب الله، ولكن رب سبحانه وتعالى تولى حفظ القرآن. الشبهة الثانية اللي بيقولوا ان الاسلام انتشر بالسيف، الكلمة دي بتعميمها كده غلط. فعلا كان في جهاد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف والكتاب، كما يقول صلى الله عليه وسلم اللي يؤمن للكتاب اللي ما يؤمنش له السيف. مفيش مشكلة، خلي بالك النبي لما كان يرسل الصلاة او يخرج يدعو الناس الى احدى ثلاث، اول شيء اما انك انت تسلم والارض بتاعتك تجاه اخونا، لك ما لنا وعليك ما علينا، لا انا مش هاسلم، احنا اقوى منك، احنا هنحميك وهنمر للناس اللي بعديك وناخد منك الجزية. الجزية دي تجاه مبلغ بسيط، يعني درهم في السنة على تجاري فقط، ولو كان في خدمة للإسلام بيحوشوها عنه، يعني مش شيء صعب ولا حاجة. لا انا قوي ومش هديكوا الجزية، خلاص يبقى احنا نحاربك. يبقى مفيش اكراه، لا اكراه في الدين، مفيش حد بيدخل الاسلام هو مكره، لكن مفيش مانع ان تيجي بعض الناس عن طريق الجهاد يجوا اسرى، يبقى جايين بالسلاسل الحديد بالقوة جايين في بلاد الاسلام، لما يروا من عدل الاسلام يدخلون في الاسلام. غالب الاسلام انتشر عن طريق التجار والتجارة وسماحة الاسلام واخلاق التجار، يبقى موضوع الاسلام انتشر بالسيف كده مش صحيح، لان في خالص لا في جهاد ذاك او جهاد ايه؟ وجهاد طلب. النبي كان يخرج في السرايا والغزوات ينشر دين الله عز وجل، فالاسلام دعوه عالميه ارسل بها النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين وللناس كافه الجن والانس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاه.